الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ابتدأنا في الكلام عن التيمم في المرة السابقة وقلنا قال شيخ يصح بشروط ثمانية: النية والإسلام والعقل والتمييز والاستنجاء أو الاستجمار ودخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها، لكن هذا الشرط الثالث تكلمنا أنه قائم على أن التيمم هل هو مبيح أو أنه رافض، ولا لنافلة وقت ناهي، وهذا فرع على هذه المسألة. الشرط السابع تعذر استعمال الماء، تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه لاستعماله الضرر، ويجب بذله للعطشان من آدمي أو بهيمة محترمة. نحن تكلمنا لغاية هذه الفقرة. قال: ومن وجد ماء، يعني ما زال يتكلم على الشرط السابع وهو تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه لاستعماله الضرر، ويجب بذله أي بذل الماء للعطشان من آدمي أو بهيمة محترمة. قال: ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم للباقي. قال: ومن وجد ماء وهو محدث أو جنب، في الشرح يقول من وجد ماء وهو محدث أو جنب لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم للباقي، تيمم للباقي من أعضاء طهارته، يعني لو كان لا يوجد إلا قدر من الماء لا يكفي للوضوء إذا كان الإنسان محدث، أو لا يكفي للغسل إن كان الإنسان وجب عليه الغسل، فماذا يصنع؟ هل يدع هذا الماء ويتيمم لأنه لا يكفي لوضوئه ولا لغسله، أو أنه يستعمله إلى أن ينفذ ثم بعد ذلك يتيمم للباقي الذي لم يأته الماء؟ هنا قال يجب، قال: ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا، أي يجب عليه أن يستعمل هذا الماء في الطهارة حتى ينتهي ثم يتيمم للباقي. قال: من أعضاء طهارته الذي لم يجب له ماء. قال: ولا يصح تيممه قبل استعماله إذا لم يحتج إليه كما تقدم، أي طالما أنه معه ماء فلا يصح التيمم مع وجود الماء، فلا يصح التيمم مع وجود الماء إذا لم يحتج إليه، يحتج إليه إيه؟ لعطشان أو لإيه؟ لمن آدمي أو بهيمة محترمين أو لشربه هو، ها؟ فإن كان يحتاج الماء لأكله أو لشربه لنفسه أو لغيره فهنا يحفظ هذا الماء لهذا الاستخدام ويتيمم، لكن إن كان مستغنيا عن هذا الماء في الشرب، نفترض أن هذا الماء يصلح للوضوء ولا يصلح للشرب مثلا كالماء المالح مثلا، فمعه ماء يصلح للطهارة لكنه لا يصلح للشرب، فعلى هذا إن كان هذا الماء لا يكفي لوضوئه أو لغسله يعدل عن الماء أو عن استخدامه بالكلية ثم يتيمم، سواء كان للحدث أو سواء كان للجنابة، أم أنه يستخدم الماء؟ قال هنا يجب أن يستخدم، وهذه النقطة ليس متفقا عليها، ليس متفقا عليها. وهناك فرق بين أن يكون محدثا وأن يكون جنبا. هنا قال يجب عليه في الحالتين أن يستخدم الماء ثم بعد ذلك يتيمم. ليه؟ يقول أنه لا يصح تيممه قبل استعماله إذا لم يحتج إليه كما فقد يقول، وإنما لزمه استعماله لأنه قدر على بعض الشرط. بعض الشرط هي الطهارة، لأنه قدر على بعض الشرط فلزمه فعله، وهو بيتطهر ليه؟ مش عشان يصلي؟ والطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، فهو لا يستطيع الشرط لكن استطاع بعض الايه؟ بعض الشرط، لأنه قدر على استخدام أو استعمال بعض الشرط فلزمه فعله، كبعض السترة يعني قاسها على الايه؟ على السترة. يعني إن كان إنسان لا يوجد عنده من السترة ما يستر به عورته لكن يستطيع أن يستر بعضها، فهل يصلي بغير ستر أو أن يستر بعضها أفضل؟ مما لا شك لا يختلف اثنان أنه يستر قدر ما يستطيع ثم يصلي. كذلك هنا هذا من باب فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وكما لو كان بعض بدنه جريحا وبعضه صحيحا، بعض بدنه جريح والبعض صحيح، يعني يده فيها جرح لا يستطيع أن يغسله بالماء، فإنه يغسل الصحيح ويتيمم للجرح. فيقول كذلك إذا كان الماء لا يكفي كل أعضاء الوضوء فيغسل إلى أن ينتهي الماء ويتيمم للبعض. قال فإنه يلزمه غسل الصحيح في حالة الجرح، قاله في شرح المنتهى لمؤلفه. في حالة الحدث، في حالة الحدث في المذهب قولان، يعني في حالة الحدث الأصغر يعني وهو محدث أو جنب، على أساس أنه قال ومن وجد من وهو محدث أو جنب. في حالة الحدث الأصغر إذا وجد ماء لا يكفي لطهارته، القول الثاني في المذهب عدل عن استخدام الماء إلى التيمم، لأنه لا فائدة في استخدام الماء حينئذ، الماء لا يكفي للطهارة. فمعنى ذلك أنني لو استخدمته في بعض الأعضاء فالحدث لا يرتفع بذلك، وإذا وجد الماء بعد ذلك لزم غسل هذه الأعضاء مرة ثانية، إذن لا فائدة في غسل بعض الأعضاء في هذه الحالة. فالأولى نعم، لأن الحدث ما ارتفع، ما الحدث باقي قائم، ما الحدث ارتفع بالتيمم إلى حين وجود الماء أو القدرة على استخدام، فلما قدر على استخدام الماء عاد له حدثه، فهو بالتيمم رفع الحدث رفع مؤقت، فلما وجد الماء عاد الحدث كما ذكرنا هذا في المرة السابقة. طيب إذن لا فائدة في استخدام هذا القدر من الماء الذي لا يكفي لوضوئه، فتوفيره أولى من استخدام، لا فائدة. ها الأصغر بس. أما في حالة الغسل إذا وجب عليه الغسل، غسل الجنابة، ففي هذه الحالة استخدام الماء الموجود واجب. لماذا؟ لأنه يرفع أحداث الأعضاء التي غسلت، ثم إذا وجد الماء بعد لا يجب عليه أن يغسل الأعضاء التي غسلها بهذا الماء. إذن كان لاستخدام هذا الماء في حالة الغسل فائدة، وأنه رفع الجنابة عن الأعضاء التي تم غسله. أما لما؟ لأن الترتيب ليس بشرط في الغسل، لكنه شرط في الوضوء. فلذلك لو غسل بعض الأعضاء ثم تيمم عن الباقي وأتى الماء لا ينفع أن يكمل على الإيه؟ على الأعضاء التي غسلها من قبل بالماء الذي لا يكفي، لا ينفع، لأن الإيه؟ لأن المولاة قطعت، لأن المولاة قطعت، فيلزمه أن يعيد الإيه؟ الوضوء من الأول. أما في حالة الغسل فالمولاة ليست بشرط، فإذا غسل نصف جسده فقط يتيمم للباقي، وإذا وجد الماء بعد غسل النصف الباقي. يبقى إذن هذا الكلام ينطبق في الحقيقة على الجنب أو على من وجب عليه الإيه؟ الغسل كالحائض والنفساء. نعم. حتى لو بعض مرور يوم. السائل يقول يعني لو غسل نصف جسده ثم وجد الماء بعد يومين أو ثلاث لا يجب عليه إلا غسل النصف الباقي. طيب نعم. نعم. قلنا أن المولاة في الوضوء أنها شرط من شروط صحة الإيه؟ الوضوء، لكن تسقط المولاة لإيه؟ لعذر، زي واحد مثلا إذا قلنا إيه دلعت منه المية، المية قطعت فراح يجيب مية من حتة تانية. إنما هذا العذر في الحقيقة أو هذه المولاة التي إيه؟ قطعت بأعمال بحيث أنه أكمل الإيه؟ أكمل الوضوء بالماء، أكمل الوضوء بالإيه؟ بالماء. يعني أن قدر المولاة هنا أو أن الزمن في المولاة نسبي، الأمر هنا إيه؟ نسبي، أنه انتهى الماء لكن يستطيع أن يحصل على الماء، فستنقطع المولاة ببحثه وحصوله على الماء، غير أنه غير واجد للماء. فهذه الحالة تختلف عن هذه الإيه؟ عن هذه الحالة. نعم. نعم. مش موافق على كلام الوجوب باستخدام ما وجد وجوبا، باستخدام الماء الذي وجد ايه؟ الذي وجد وجوبا. هنا السائل يقول ان عمرو بن العاص رضي الله عنه في غدوة ذات السلاسل لما كان جنبا وتيمم خشية البرد، وتيمم خشية البرد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى بأصحابه بالتيمم: أصليت بالناس وأنت جنب؟ قال: خشيت على نفسي التهلكة أو أن أهلك. فيقول السائل: لم يأمره في هذه الحالة أنه وجب عليه أن يستخدم الماء قدر استطاعته؟ مثلا يمكن أن يغسل كفيه، أن يغسل رجليه، أن يتوضأ، لكنه لا يستطيع أن يغتسل بالإيه؟ أن يغتسل بالماء، لا يستطيع أن يغتسل بالإيه؟ بالماء. لكن في هذه الحالة في الحقيقة لا أستطيع أن أستدل بهذا الحديث على ذلك، لأنه يمكن أن يكون فعل ذلك، يمكن أن يكون توضأ، ممكن أن يكون غسل رجليه، لكنه لم يغتسل بالماء وتيمم للباقي. فأصلا فعل عمرو رضي الله عنه أنه لم يغتسل لا يمنع أنه توضأ، لا يمنع أنه غسل بعض الأعضاء في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما علم أنه صلى بالتيمم فقط ولم يغسل بعض الأعضاء أنه لم يرشده إلى أنه يجب عليه أن يستخدم الماء في هذه الحالة حتى يتعذر استخدامه، بعد ذلك يتيمم، حتى نقول بوجوب استخدام الماء، حتى نقول بوجوب الايه؟ استخدام الماء. وان كانت هذه الحاله في الحقيقه تختلف، لان هذا العذر كان للايه؟ لخوف الضرر، هذا العذر كان لخوف الايه؟ لخوف الضرر. اما العذر الذي نتكلم عنه هنا ان الماء لا يكفي، ان الماء لا يكفي، ففي خلاف في الحالتين. هنا انه تيمم مع وجود الماء للضرر، وفي هذه الحالة من المتفق عليه أنني أمتنع عن الماء في العضو الذي يضره الماء أو يضره الماء، كمن بيده جرح، فمن بيده جرح متفق على أنه يغسل السليم، ويتجنب الذي فيه الجرح أو الذي يؤذيه فيه استخدام الماء. فالحالتين في الحقيقة لا نستطيع أن نستدل من حديث عمرو على هذا أو على عدم الوجوب، مع أن طائفة من أهل العلم قالت بعدم الوجوب، يعني بأنه لا يجب أيضا في حالة الوجوب الغسل أن يستخدم الماء، بل قالوا لا يستخدم الماء ولا يجمع بين البدل والمبدل والمبدل منه البدل. نعم في الاثنين، يعني في من العلماء من قال أنه لا يجمع بين الماء والتيمم، لا في وضوء ولا في غسل، ومنهم من قال يستخدم الماء، يجب عليه استخدام الماء في الوضوء والغسل إن كان لا يكفي ثم يتيمم للباب. ده اللي ذكره هنا، وهناك من فرق بين الايه، بين الوضوء وبين الغسل للأسباب التي ذكرتها، وهو أن لا فائدة في استخدام الماء في حالة الوضوء، لكنه ينتفع بالماء الذي يستخدم في حالة الغسل، ولأن الموالاة شرط في الوضوء وليست إيه شرطا في الغسل. طيب، وإن وجد ترابا لا يكفيه للتيمم، يعني لا يكفي لطهارته، استعمله فيما يكفي على نفسه إيه قياسا على الماء، وإن وجد ترابا لا يكفيه للتيمم استعمله، يعني على قدر استطاعته وصلى، قياسا عليه على الوضوء، يعني فرض دعاء للماء ولا يوجد قدر من التراب يكفي لمسح الوجه واليدين، يكفي لمسح الوجه فقط، فيستخدمه فيما إيه؟ فيما يستطيع. قال في شرح الإقناع: قلت ولا يزيد على ما يجزئ على ما يأتي، ولا يزيد على ما يجزئ، أي يعني لو فرض أن وجد ماء لا يكفي لوضوئه يبقى يتوضأ بالواجب فقط، يعني لا يزيد على ما يجزئ، والذي يجزئ هو الايه، هو الفرض، أي لا يأتي بسنن، فلا يغسل كفه ثلاث ويتمضمض ويستنشق ثلاث ويغسل وجهه ثلاث، لا يكتفي بمرة في الفرض فقط. ها؟ لا، وهذا في الحقيقة ولا يزيد على ما يجزئ أيضا على الايه، على الوضوء، ولا لأن أصلا ولا يزيد على ما يجزئ ممكن أيضا في التراب، إن قلنا أن المجزئ هو الوجه والايه والكفين، وما زاد ها إن قلنا بمشروعيته إلى الايه إلى المرفقين، فلكنه ليس واجبا، فبرضه في نفس الكلام بالنسبة للتيمم، لكن هذا يندرج على الوضوء من باب أولى، يندرج على الوضوء من باب ايه، من باب أولى، إذا كان عندي ماء لا يكفي للطهارة بالاكتفاء بما يجزئ فقط، مش يجي أغسل وجهي ثلاث مرات وأتمضمض وأستنشق ثلاث مرات وبعدين ما ليش ما يغسل بها رجلي، ها يبقى أنا أسأل هن، لكن حكتفي بالايه، يعني صار عندي كوب ماء، هذا الكوب من الماء يكفي لوضوئي كاملا، لكن مرة مرة، فلا أغسل بعض الأعضاء ثلاثا وأترك بعض الأعضاء دون ايه، دون غسل، هذه إساءة، بل يجب عليه أن يكتفي فقط بالقدر المجزئ إن كان هذا الماء يكفي للوضوء على القدر المجزئ. قال: وظاهره ولا إعادة، يعني إن وجد ترابا لا يكفيه، إن وجد هو لفقد الطهورين، وجد ترابا لا يكفيه استعمله وصلى ولا إعادة، وظاهره ولا إعادة، وفي الرعاية: ثم يعيد الصلاة إن وجد ما يكفيه من ماء أو تراب، انتهى. يعني إن وجد ما يكفيه من ماء، يعني إن كان توضأ أو اغتسل وصلى بذلك بهذا الوضوء، أو بمعنى أصح بغسل هذه الأعضاء ثم بالتيمم، سواء كان في الحدث الأصغر أو كان في الحدث الأكبر، يقول أنه لا إعادة، يعني ظهر الكلام هنا أنه لا إعادة، وهو الصحيح، وهو الصحيح. قال: في الرعاية ثم يعيد الصلاة، لما نقول أنه لا تجب عليه الإعادة؟ فإن الصحيح أن كل من فعل ما أمر به بحسب قدرته من غير تفريط منه ولا عدوان فلا إعادة عليه. فهل هذا الذي غسل بعض الأعضاء ثم تيمم، هل هو فرط أو أنه فعل ما أمر به بحسب قدرته؟ فعل ما أمر به بحسب قدرته. إذن الصحيح أنه لا إعادة عليه، فإن الصحيح أن كل من فعل ما أمر به بحسب قدرته من غير تفريط منه ولا عدوان فلا إعادة عليه، لا في الصلاة ولا في الصيام ولا في الحج. ولم يوجب الله تعالى على العبد أن يصلي الصلاة الواحدة مرتين، ولا يصوم شهرين في عام، ولا يحج حجين، إلا أن يكون منه تفريط أو عدوان. فإذا نسي الصلاة إلا أو كان منه تفريط أو إيه أو عدوان. وفي المرأة التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني يعني حبت حيضة أو استحيضت حيضة شديدة منعتها الصلاة والصيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله 6 أو 7 ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وصلي. طيب هي كان غالب الشهر الدم نازل، يعني 20 يوم 25 يوم بل 28 يوم ولا تجد الطهر إلا يعني 2-3، فامتنعت الصلاة في 28 يوم أو في 25 يوم، كانت هذه مفرطة؟ ليست مفرطة، فلذلك لم يأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإعادة الصلاة التي تركتها، لأنها تعلم أن الأصل إذا نزل دم الحيض أنها تمتنع عن عن الصلاة، وهذا كله كان حيض بالنسبة بالنسبة لها لم ينقطع ولم تميز دم عن دم إلى إلى غير ذلك، فهي ليست منفرطة لأنها عاملة على أصل. أما هذا الرجل الذي توضأ وترك قدر لمعة في قدمه لم يغسلها، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء والصلاة، بإعادة الوضوء والصلاة لأنه مفرط. فالشريعة لم تساوي بين المعذور والمفرط، فأمرت المفرط بالإعادة ولم تأمر المعذور بالإعادة. ولذلك يقول أن من فعل ما أمر به بحسب قدرته من غير تفريط منه ولا عدوان فلا إعادة عليه، إلا أن يكون منه تفريط أو عدوان. قال فإذا نسي الصلاة كان عليه أن يصليها إذا ذكرها، وكذلك إذا نسي بعض الفرائض كالطهارة والركوع والسجود وغير ذلك وجب عليه أن يفعله إذا تذكر. وأما إن كان عاجزا عن المفروض كمن صلى عريانا لعدم سترته، أو صلى بلا قراءة لانعقاد لسانه، لسانه تمسك مش قادر فصلى من غير ما يقرأ، أو لم يتم الركوع والسجود نظرا لمرضه ونحو ذلك فلا إعادة عليه، ولا فرق بين العذر النادر والمعتاد وما يدوم وما لا يدوم. في بعض أهل العلم فرقوا بين العذر النادر والعذر المعتاد، فقالوا أن العذر المعتاد الذي يكثر لا يعيد فيه، لا يعيد فيه، لأن في ذلك مشقة وحرج كمن به سلس بول كالمرأة المستحاضة، فهذه أعذار لكن كثيرة وليست نادرة، كثيرة وليست نادرة. فالعبد لا يجب عليه الإعادة في هذه الحالة، لأنه لو وجبت عليه الإعادة في هذه الحالة لوقع في حرج شديد، لوقع في حرج شديد. لكن لو كان العذر نادر لا يأتي إلا عند فترات ولا يأتي إلا في فترة قليلة، فبعضهم أوجب الإعادة في حالة العذر النادر، في حالة العذر النادر، لما يكون العذر نادر يجب عليه الإعادة، كفاقد الطهورين مثلا. فقد الطهورين يعني لا مية ولا تراب، فقالوا أن هذا عذر نادر، فبعضهم أوجب عليه الإعادة عندما يجد التراب أو أو الماء. فيقول شيخ الإسلام أن العبد إذا فعل ما أمر به بحسب استطاعته من غير تفريط ولا عدوان فلا إعادة عليه، ولا فرق بين العذر النادر والمعتاد وما يدوم وما لا يدوم. قال وقد اتفق المسلمون على أن المسافر إذا عدم الماء صلى بالتيمم ولا إعادة. ولو أن العريان إذا لم يجد السترة صلى ولا إعادة، وعلى أن المريض يصلي بحسب حاله لحديث عمران رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، ولا إعادة عليه، لم يأمره به لم يأمره به. طيب هنا الصحيح في الحقيقة أن العبد إذا فعل ما أمر به من غير تفريط ولا عدوان فلا إيه فلا إعادة. طيب ثم يقول وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت، وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم. بل مسافر لو وصل إلى الماء وجد بئر أو وجد جدولا من الإيه من الماء وعليه غسل، هو جنب عليه إيه وعليه غسل، ولو اغتسل لخرج الوقت، يبقى ضاق الوقت عن إيه عن اغتساله، فهذا يعدل عن الإيه عن الاغتسال إلى التيمم. قال وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة، يعني افترض أن قوم قاعدين في الصحراء بقيلهم ما بين حين وآخر عربية ماء، وبعدين بيوزعوا عليهم ليه يقفوا طابور ويوزعوا عليهم الماء كل واحد مثلا صفيحة أو ما شابه ذلك، فهو يعني طابور طويل وبعدين جات العربية في آخر الوقت، هو مثلا لم يصلي الظهر وجات العربية قبل العصر مثلا بإيه بربع ساعة، هو عارف واقف مثلا رقم 50 ولا حاجة، عبال ما يوصلهم وياخد المية يكون العصر أذن. فإن من علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروج الوقت عدل إلى التيمم إيه أيضا. هذا شأنه شأن من وصل إلى الماء وقد ضاق إيه الوقت. نعم ما لسه حيشرح ده المتن بس هنقرأ الشرح. قال وإن وصل المسافر مسافر الماء وقد ضاق الوقت عن طهارته، أو لم يضق الوقت عن الطهارة به ولكن علم أن النوبة أي نوبة استقائه منه لا تصل إليه إلا بعد خروج الإيه الوقت، يعني مثلا قدامه ساعة علشان الماء يتجيله، قدامه ساعة والساعة دي يكون الوقت إيه يكون الوقت خرج، يبقى لم يضق الوقت عن اغتساله هو، وممكن يتوضأ في إيه في دقيقتين أو ممكن يغتسل في خمس إيه دقائق، فإيه فلم يضق الوقت عن اغتساله هو مع وجوده للماء، لكن النوبة لا تأتيه إلا بعد أن يخرج الإيه الوقت. قال أي بعد خروج الوقت، أو علمه المسافر العادم للماء قريبا عرفا، يعني مثلا أن الإيه أن المسافر تردد على هذا المكان مرة أو مرات ويعلم أن الماء إيه قريب، عارف أنه هو في هذه الإيه عيون مياه في على بعد قريب، هو يعلم ذلك، أو علمه المسافر العادم للماء قريبا عرفا يعني يقدر ليصلوا، أو دله عليه ثقة قريبا عرفا يعني قال له ده قريب خمس دقائق تبقى عند إيه تبقى عند الماء، وخاف بطلبه فوت الوقت، أيضا خاف إن وصل إيه أن يفوت الوقت بطلبه للماء أو دخول وقت الضرورة أو فوت غرضه المباح عدل إلى التيمم أيضا، يعني هو لحق هذا الذي قاله في الشرح بما قاله صاحب المتن اللي هو علم أن النوبة لا تصل إليه بعد خروجه، أو علم أن الماء قريب لكنه لا يصله إلا بعد فوات الإيه الوقت أيضا، أو دخول وقت الضرورة. ما هو وقت الضرورة؟ مش خدنا المواقف في الصلاة لسه مخدنا. لسه أو إيه أو دخول وقت الضرورة، يعني أوقات الصلاة كما احنا نعرف وقت إباحة وقت ضرورة وقت فضيلة، أو فوت غرضه المباح أيضا له غرض مباح، مثلا ينتظر شيئا أو ينتظر طعاما يأتيه في ذلك الوقت، ولو ذهب إلى هذا المكان لضاع منه الطعام أو لضاع منه هذا الشيء فله أن ينتظر ويتيمم لانتظار غرضه المباح. خاف أن يفوت غرضه المباح له أيضا أن يتيمم ويصلي التيمم، عاد إلى التيمم لأنه غير قادر على استعماله في الوقت، أشبه العادم له، يعني هو مش عادم للماء دلوقتي، أصبح واجب للماء لكنه غير قادر عليه على استخدامه في الوقت، فهو أصبح كالعادم للإيه؟ كالعادم للماء. ثم يقول وغيره أي غير المسافر لا، يعني فيما ذكر، يعني غير المسافر في الايه، في انه علم ان النوبه لا تصل اليه الا بعد خروج الوقت او الى غير ذلك. وغيره اي غير المسافر فيما ذكر لا يعدل للتيمم ولو فاته الوقت، كمن خاف فوت جنازه وعيد اذا توضا فلا يجوز له التيمم. يقول ان غير المسافر اذا خشي مثلا ان صلاة الجمعة تفوته لو اغتسل او تيمم، او مثلا جنازة بيصلوا عليها لو دخل يتوضا هيطلع لهم صلوا ومشيوا، فهذا الشيء يخاف فوته. على هذا الكلام انه لا يجوز له ولا يشرع له ان يتيمم في هذه الحال، فلو كان غير مسافر لا يعدل التيمم ولو فاته الوقت، كمن خاف فوت جنازة أو عيد إذا طاب فلا يجوز له التيمم. لكن هذا الكلام ليس متفقا عليه، بل يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى في فتاويه الجزء 21 صفحة 439 وأصح أقوال العلماء أنه يتيمم لكل ما يخاف فوته، لكل ما يخاف إيه؟ فوته، كالجنازة وصلاة العيد وغيرهما مما يخاف فوته، فإن الصلاة بالتيمم خير من تفويت الصلاة، فإن الصلاة بالتيمم خير من تفويت الإيه؟ الصلاة. بهذه تختلف عن من استيقظ قبل الإيه؟ قبل نهاية الوقت بقليل، كمن استيقظ مثلا قبل شروق الشمس بدقائق أو قبل الغروب بدقائق، ولو توضأ لخرج الوقت، ولو صلى بالتيمم لصلى في الوقت، فهل يتيمم ويصلي في الوقت أم أنه يتوضأ أو يغتسل إن كان عليه غسل ويصلي ولو خرج الوقت؟ من العلماء من قال أن المحافظة على الوقت أولى من المحافظة على الطهارة فتقدم فيتيمم ويصلي إن خشي خروج الوقت. والقول الثاني أن هذا الذي يخشى الفوت لا يخرج عن أمرين أو عن حالتين، إما أن يكون مقصرا وترك الصلاة عمدا إلى قبل خروج وقتها بقليل، بحيث أنه لو توضأ أو اغتسل خرج الوقت، فهذا أيضا لا يجوز له أن يصلي بتيمم ولا بوضوء، وقد باء بإثم تأخيره، ويجب عليه أن يغتسل أو يتوضأ ويصلي. والثاني من نام عن صلاة أو نسيها فهذا غير مفرط، فلو قام قبل خروج الوقت بقليل أو قبل نهاية الوقت بقليل فهذا عليه أن يغتسل أو يتوضأ على ما هو عليه ويصلي حتى ولو خرج الوقت، لأن هذا هو الوقت في حقه هو، هذا هو الوقت في إيه؟ في حقه هو، لقوله صلوات الله وسلامه عليه من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها بالنسبة له حين يذكرها، وقتها بشروطها، يبقى ينبغي عليه أن يأتي بشروط هذه الصلاة كاملة ثم يصلي. لكن هذه الحالة التي يذكرها هنا شيخ الإسلام أنه يخاف فوت إيه؟ فوت شيء كالجنازة كصلاة عيد، فقال أن صح أقوال العلماء في هذه الحالة أنه يتيمم لكل ما يخاف فوته كالجنازة وصلاة العيد. قال فإن الصلاة بالتيمم خير من تفوت الصلاة، وقد يفهم من كلام شيخ الإسلام أيضا أن الصلاة بالتيمم خير من تفوية الصلاة، هذه يدخل فيها أيضا المتعمد للتأخير. المتعمد للإيه؟ للتأخير، أي أن لأنه لو خرج وقت الصلاة لا يقضيها ولو صلى الدهر، على كلامه يعني إيه عند شيخ الإسلام أنه لا يقضي الصلاة التي تركها عمدا حتى خرجت وقتها، فعند ذلك الصلاة بالتيمم لهذه الصلاة خير من تفوتها مع الإثم. طب مش هيسلم من الإيه؟ مش هيسلم من الإثم، لكن في هذه الحالة عند شيخ الإسلام أنه لا يصلي الصلاة إذا خرج وقته، ففي هذه الحالة يبقى يصلي بالتيمم خير له من تفويت الإيه؟ من تفويت هذه الصلاة، لكنه ممن أشك هو آثم بذلك. يقول أيضا كما أن الصلاة أو كما أن صلاة التطوع بالتيمم خير من تفويته، صلاة التيمم صلاة التطوع بالتيمم خير من تفويته، ولهذا يتيمم للتطوع من كان له ورد في الليل يصلي وقد أصابته جنابة والماء بارد يضره، فإذا تيمم وصلى التطوع وقرأ القرآن بالتيمم كان خيرا له من تفويت ذلك، كان خيرا له من إيه؟ من تفويت ذلك. أي يتوضا ويغتسل ويصلي الصلاة بشروطها. يقول نعم هو تكلم عموما وأصح أقوال العلماء أنه يتيمم لكل ما يخاف فوته مطلقا، قال كالجنازة، هو إيه مثلا كالجنازة وصلاة العيد وغيرهما مما يخاف فوته، فيدخل فيه أيضا من يخاف فوت الفرض. ها إيه الإيه؟ لا لا كلام عام لكل ما يخاف فوته من نفل وفرض، لكل ما هو صلاة الجنازة ما هي فرض، فرض على الكفاء، ما هي فرض على الإيه؟ على الكفاء، ما هيش فرض على الأعياد. هم الإيه ما فأصلا هو ما قصد إنه هو يدي مثال لفرض الكفاية والسنة والفرض، لا لكن هو عام قال وغيرهما مما يخاف فوته، على أساس هذا هو الغالب الذي يحتاج إليه الإيه؟ يحتاج إليه الإنسان، يعني أكثر، يعني هو قدم هذه الجنازة والعيد لأن هذه هي أكثر ما يحتاج إليه الناس، بخلاف الإيه؟ الذي ترك الفريضة حتى إيه؟ يعني واحد مثلا هو مش موظف وشاف ناس بيصلي على جنازة فهو حاجته إلى هذا الحكم أكثر من حاجته أو من حاجة المفرط إلى هذا الإيه؟ إلى هذا الحكم، فقدم ده للحاجة. نعم وليه؟ أو كأنه برد على المذهب، بس هو أنا ما جابش هو كلام المذهب ورد عليه، إنما هو على أساس أن هنا ذكر فوت جنازة أو عيد فأتيت بالنص الذي إيه يقول بخلاف هذا القول. ماشي ماشي كذلك الفرض إذا خرج على قوله هو على مذهبه هو لا يقضى. نعم بالتفريط، بالتفريط ما هو من غير التفريط خلاص ده احنا عرفنا وقتها حين ايه يذكرها، يبقى ده خلاص هيتوضا بشروط. نعم بنتكلم عن المفرط ده وقتها هيخرج مع التفريط ليه؟ السائل يقول هذا الكلام ممكن يندرج على صلاة الجماعة، من خشي أن الجماعة تفوته فتيمم وصلى، تيمم وصلى لإدراك الجماعة، المحافظة على الشرط أولى من المحافظة على الجماعة، المحافظة على شرط الطهارة آكد من صلاة الجماعة، فصلاة الجماعة يعني هي بين الوجوب وبين الاستحباب أي السنة الإيه المؤكدة، لكن القول بأنها شرط هو يعني قول مخالف لجماهير أهل العلم، وهو قول ابن حزم أنه جعل الجماعة شرط لصحة الصلاة مع القدرة، جعل الجماعة شرط سهل، لكن جماهير أهل العلم على أنها ليست شرطا لصحة الصلاة، لكن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فتقديم الشرط هنا أولى على تقديم الواجب، بل أنهم لم يتفقوا على أنه أيضا واجب، فتقديم الشرط هنا أولى، فأنه يتطهر ويصلي بالطهارة أولى من إدراك الجماعة بالتأمين. ينضرك على إيه؟ صلاة الجماعة حتفوت، لكنه يمكن أن يتدارك هذه الصلاة، صلاة الجنازة حتفوت ولا يمكن أن يتدارك هذه الصلاة، وكذلك صلاة العيد، ولذلك قال لكل ما يخشى فوته، وغاية ذلك أن الجماعة تفوته، ممكن أن يدرك جماعة أخرى، ممكن أن يصلي منفردا، فهذا الأمر لا يفوته بالإطلاق، لكنه يعني تفوت فيه فضيلة تفوته، لكن صلاة العيد سيفوته كلية، وصلاة الجنازة تفوته كلية، لكن صلاة الفرض مش هتفوته كلية. تخش فيها الكسوف كذلك والخسوف، نعم نعم، نادي هتفوته كلية، فيخش فيها نصليها بالتأمل. نعم، نعم، هي وإن كانت فضيلة ستفوت هذه الفضيلة إن توضأ، فالمحافظة على هذه الفضيلة بالتيمم أولى من تضييعها، كصلاة التطوع بالتيمم أولى من تضييعها. نعم، هو الكلام صحيح أن صلاة الجماعة فضيلة، وهذه الفضيلة ستضيع بالانشغال بالوضوء أو الغسل، فإن تيممت حافظت على هذه حافظت على هذه الفضيلة. قد يكون للكلام وجه، قد يكون للكلام للكلام وجه، لكن كلام شيخ الإسلام أن هنا الصلاة لا تضيع بالكلية، يعني هنا محافظة على فضيلة، هذه الفضيلة ستضيع بالكلية في صلاة العيد وفي صلاة الجنازة، لكنها لا تضيع بالكلية في صلاة الوقت، بالإضافة على أن صلاة الجماعة للوقت متكررة، ليست كصلاة العيد وكصلاة الجنازة، فقد يؤدي القول بمشروعية ذلك إلى التفريط في صلاة الجماعة، كل الناس فصلاء جماعة جات رح متيمم وداخل، يؤدي إلى التفريط، هذا بخلاف صلاة الجنازة وبخلاف صلاة وبخلاف صلاة العيد، فهذه ليست كذلك، فلا تقاتل صلاة الجماعة على صلاة الجنازة وعلى صلاة العيد رغم أنها فضيلة وكل هذا الكلام. طيب، يقول ومن في الوقت، أي ومن في الوقت راق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء منه ويعلم أنه لا يجد غيره حرم، ثم إن تيمم وصلى لم يعد. يعني يقول ومن في الوقت، أي في وقت الصلاة الحاضر، أراق الماء، كان معه مي، فراح سأى بها زرع ولا دلعها ولا كذا، يعني كان معه المي اللي ممكن ممكن يتوضى بها، فأراق أو مر بماء ولم يتوضى، أمكنه أن يتوضى ويعلم أنه لا يجد غيره ولم يتوضى، أو باعه أو وهبه وهو يعلم أنه لا يوجد ماء غير ذلك وهو محتاج إليه في طهارته، فباعه أو وهبه وقد دخل الوقت ولم يترك منه ما يتطهر به حرم عليه ذلك، حرم عليه ذلك، لأن هذا شرط لعبادته، فينبغي أن يحافظ عليه ولا يفرط فيه، فهو فرط فيه بإراقته أو بعدم تحصيله عندما تيسر تحصيله أو باعه أو وهبه. قال ولا يصح البيع ولا الهبة، لأنه لا يجوز له أن يبيع، فهذا بيع لا يجوز، فلا يصح البيع ولا الهبة لتعلق حق الله تعالى به كالأضحية بعدم تحصيله عندما تيسر تحصيله أو باعه أو وهبه. قال ولا يصح البيع ولا الهبة، لأنه لا يجوز له أن يبيع، فهذا بيع لا يجوز، فلا يصح البيع ولا الهبة لتعلق حق الله تعالى به كالأضحية المعينة. يعني عين أضحية، قال دي يعني أضحية. عين الحق له عز وجل، فلا يجوز أن يبيعه أو أن يهبه، فلو باعه أو وهبه لم يصح وحرم ذلك. ثم قال: ثم إن لم يجد غيره بعد أن تصرف هذه التصرفات، تيمم وصلى لم يعد، ثم إن تيمم وصلى لم يعد، يعني بعد ذلك بعد أن فرط، فصلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ صلاة صحيحة، لأنها صلاة بتيمم صحيح، لأنه عاد للماء فعلا، وإن فرط فيه بإراقته أو ببيعه، ولأن صلاته بتيمم صحيح لعدم القدرة على الماء حينئذ أشبه ما لو فعل ذلك قبل الوقت. إيه؟ لو فرض أن الوقت لم يدخل فلا يجب عليه ليه؟ التطهر، فلو باع الماء أو أراق ليه؟ أو أراق الماء لا يحرم في هذه ليه؟ لا يحرم في هذه الحال، مع أن هذا الكلام أيضا فيه نظر، لأنه لو علم أن الوقت اقترب وأنه لا يوجد ماء غير هذا وفرط فيه فهو مفرط أيضا، لكن هو يفرق بين الحالتين أنها لم تجب عليه بعد، فربما يموت قبل أن يأتيه الوقت، فهذا المحافظة في هذه الحالة تكون من باب المستحبات لا تكون من باب الواجب، لأن الصلاة لم تجب عليه، لكن لو دخل وجبت الصلاة ووجب تحصيل شرط هذه الصلاة، فلو فرط فيه يأتي، لو فرط فيه يأتي، يعني ده اللي هو جعله يفرق بين التفريط في الماء بعد دخول الوقت وقبل دخول وقبل دخول الوقت. وقال أن الصلاة صحيحة في الحالتين، لكن يحرم عليه بعد الوقت إن فرط فيه، ولا يحرم إن فرط فيه قبل قبل الوقت. نعم. السائل يقول: لما يأتم وقد أباح الله جل وعلا له البديل؟ أباح له البديل عند تعذر استخدام الأصل، لا إن فرط في الأصل. فأنا لو معي ماء، فهذا الماء قد أكون محتاج إلى بيعه، إن احتجت إلى طعام ولم يأتيني أحد بالطعام وطلب مني الماء بالمال، فهذه الحالة بيعي للماء صحيح، فأبيعه لشراء الطعام ثم أتيمم. لكن لو كان عندي الطعام ولست في حاجة إلى هذا المال ثم بعت الماء الذي هو عندي يعني فقط يكفي لطهارته، فقد فرطت فيما يجب علي، فالأمر يختلف. الأمر هنا الأمر يختلف، لأنه فرط، لأنه كان يمكنه أن يتطهر بالأصل ففرط، فلا نساوي بين المعذور والمفرط. قال: وإن وجد محدث ببدنه أو ثوبه نجاسة وإن وجد محدث ببدنه أو ثوبه نجاسة ماء، يعني لو وجد محدث ماء، وإن وجد محدث ببدنه أو ثوبه نجاسة ماء. أي ماشي جملة صح كده، ماء لا يكفي. طيب ماشي، بس هو إن وجد محدث ببدنه أو ليه وسو؟ علشان يعني وجب الغسل ثوبي، يعني هنقول ان دي. طيب ماشي، وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي للحدث والنجاسة. لا، ما هو ببدنه أو ثوبه، وإن وجد محدث قلنا لا يكفي للحدث والنجاسة، سواء كانت في البدن أو في الثوب. وإن وجد محدث بخلنا على أو وإن وجد محدث ببدنه أو ثوبه نجاسة فهو محدث وعليه نجاسة سواء كانت في بدنه أو في ثوبه. وجد ماء لا نجاسة لا يعفى عنها، ماء لا يكفي مفعول وجد، يعني وجد المحدث ماء، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، يقول وإن وجد محدث ببدنه أو ثوبه نجاسة، يعني إنسان محدث في نجاسة على بدنه أو على ثوبه أو على بدنه وثوبه لا يعفى عنها، هذه النجاسة لا يعفى عنها، من النجاسات ما هو معفو عنه ومنه ما هو إيه ليس بمعفو عنه، وسيأتي بعد ذلك. وجد ماء مفعول وجد، يعني وجد المحدث ماء لا يكفي للحدث والنجاسة، لا يكفي لوضوئه أو لغسله إن كان عليه غسل وإزالة النجاسة من ثوبه وبدنه أو من ثوبه فقط أو من بدنه فقط. وجب غسل ثوبه أولا، يعني لو فرض إن كان الثوب نجس والبدن نجس وهو محدث ووجد ماء لا يكفي لكل هذا لغسل البدن وليه والثوب والطهارة، وجب غسل ثوبه أولا. ليه؟ لأنه لا يصح التيمم عن الثوب، فقد ظاهره يقول أن شرطه أن يكون يكفي للسبع غسلات في نجاسة الثوب أو البدن، على القول بوجوب التسبيع في التطهير من الايه من النجاسة، وذكرنا أنه ليس شرطا أو سيأتي طهارة من النجاسة ليس شرطا التسبيع، لكن الشرط هو إزالة الايه النجاسة، فقال ظاهره أن شرطه يكفي للسبع غسلات في نجاسة الثوب، وإلا أي إن لم يكفي هذا الماء لغسل الثوب أو البدن فحكمه حكم عادم الماء، حكم عادم الايه الماء. قال ثم إن فضل، أي بعد إزالة النجاسة عن ثوبه، شيء غسل بدنه، يعني في هذه الحالة الثوب والبدن عليهما نجاسة وهو محدث فيقدم غسل الثوب، وإن فضل شيء غسل بدنه ثم إن فضل بعد ذلك شيء تطهر به، يبقى يقدم الثوب ثم البدن في إزالة النجاسة ثم ليه ثم تطهر فطهر به، وإلا تيمم بأن لم يفضل شيء تيمم وجوبا لأنه أصبح عادم للإيه للماء. قال وإن كان على بدنه نجاسة وهو محدث والماء يكفي أحدهما غسل النجاسة ثم تيمم عن الحدث، إلا أن تكون النجاسة في محل يصح تطهيره من الحدث، يعني بينوي رفع الحدث مع إزالة الإيه النجاسة فبتزال النجاسة ويرتفع الحدث، إلا أن تكون النجاسة في محل يصح تطهيره من الحدث فيستعمله فيه عنهما، يعني لو كان عليه وضوء والنجاسة مثلا في فخذه أو في عضده فليست هذه أعضاء الوضوء فيزيل النجاسة أولا بالماء ثم إن لم يفضل ماء تيمم. طيب لو كانت النجاسة موجودة على يده أو على رجله، يعني في عضو الوضوء، فهنا هتبقى إزالة النجاسة مع رفع الايه مع رفع الحدث، يقول إلا أن تكون النجاسة في محل يصح تطهيره من الايه من الحدث فيستعمله فيه عنهما، أي يعني إزالة النجاسة ورفع الايه ورفع الحدث. يقول ويصح التيمم لكل حدث، يعني سواء كان أصغر أو إيه أو أكبر، لعموم الإيه الآية فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، وحديث عمار أنه كان جنب وإيه وتيمم قال إنما تمرغ في التراب كما نعلم حديث عمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصابتني جنابة ولا ماء فقال إنما يكفيك هذا، وضرب الأرض إيه بيديه كما سيأتي ومسح وجهه وكفيه. وحديث عمار وقوله في حديث عمران بن حصين عليك بالصعيد فإنه يكفيك، هذا حديث عمران بن حصين حديث متفق عليه، ها وقال رجل فيها أصابتني ماء جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. أما للحدث الأصغر فبالاتفاق، يعني التيمم من الحدث أو للحدث الأصغر عند عدم الماء أو تعذر استعماله هذا مجمع عليه، أما الأكبر ففي قول أكثر العلماء، قول أكثر أهل العلم أيضا أنه يتيمم للحدث الأكبر. قال وحكم الحائض والنفساء إذا انقطع دمها حكم الجنب، يعني الحائض والنفساء خلاص طهرت يعني انقطع الدم ووجدت القصة البيضاء ووجب عليها الغسل ولا تجد ماء، فيبقى حكمها حكم الجنب. هذه الحالة ماذا يصنع؟ يتيمم، كذلك هي تتيمم، حكمها بقى حكم الجنب. قال ويصح التيمم للنجاسة إذا كانت على البدن، ويصح التيمم للنجاسة إذا كانت على على البدن. قال أحمد هو بمنزلة الجنب، يعني من على بدنه النجاسة ولا ماء ولا يوجد ماء أو تعذر استخدام استخدام الماء فيتيمم للنجاسة على البدن. قال أحمد هو بمنزلة الجنب، من على بدنه نجاسة وجب عليه الغسل، ومن كان جنبا وجب عليه الغسل، فقال هو بمنزلة بمنزلة الجنب، وأيضا بمنزلة الجنب لأن كل جزء تغسله بالماء ترتفع عنه الجناب، كل جزء تغسله بالماء ترتفع عنه الجناب، يعني غسلت يديك ارتفعت الجناب عن اليدين، غسلت رجليك ارتفعت الجناب عن الرجلين وهكذا، كذلك النجاس كل جزء تغسله ها يطهر ترتفع عنه النجاس. فلذلك قال أحمد عليه رحمة الله تعالى أن التيمم للنجاسة على البدن كالتيمم للجنوب، لأنه قال هو بمنزلة الجنوب يتيمم من على بدن النجاسة وتعذر عليه استخدام الماء. قال يتيمم بعد تخفيفها، أي ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن، يعني افترض أن رجل مريض لا يستطيع أن يغتسل ويعني مثلا قد يبول ويتغوط على نفسه او الدم مثلا ينزل من من جروحه ولا يستطيع الاغتسال، فماذا يصنع؟ هذا يقلل هذه النجاسة قدر قدر استطاعته، يخلع الثياب التي بها نجاسة ويمسح النجاسة قدر استطاعته ويقللها، ثم يتيمم للنجاسة الموجودة على البدن بعد تخفيفها ما امكن بمسح رطبه، يعني إذا كانت نجاسة رطبة يعني طرية يمسحها، وحك يابسه لزوما، يعني يجب عليه أن يخففها قدر الإمكان، ولا إعادة عليه، ولا فرق بين كون النجاسة على موضع صحيح أو جريح، لا فرق في مسألة أنه يتيمم للكل، قاله في شرح المنتهى. فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح لأنه مقصر، لأنه مقصر، قاله في الشرح. فإن تيمم للنجاسة قبل تخفيفها، مش تيمم للحدث قبل تخفيف النجاسة، تيمم للنجاسة قبل قبل تخفيفها، قال في شرح المنتهى. وعلم مما تقدم أنه لا يتيمم للنجاسة على الثوب، أنه لم يرد ولا يقاس على النجاسة على البدن، بل إن بعض أهل العلم منع التيمم للنجاسة على البدن وقال يخفف النجاسة قدر إمكانه، والتيمم فقط للحدث لأنه ورد في ذلك وهذا أمر تعبدي فلا يقاس عليه غيره، فقال يتيمم فقط للحدث لكن لا يتيمم للنجاسة سواء كانت على البدن أو على على الثوب. في دليل نصلي بالتيمم عند فقد الماء أو عند تعذر استخدام، إذا فقد الماء أو تعذر عليه استخدام الماء كما ورد وردت الأدلة بذلك، فإن لم تجد ماء، وحديث عمار أنه لم يستطع استخدام الماء وكل مريض على هذه على هذه الشكل، فوردت الأدلة أن التيمم يشرع عند تعذر استخدام الماء او خوف الضرر بايه باستعماله، يعني انت عذر الشرع، فهذا حيكون متعذر عليه استعمال الماء، انه لو استعمل الماء خرج الوقت او فات ايه هذا الشيء. ويعني هي القياس في العبادات مش ممنوع على الاطلاق. نعم. سائل يقول النجاسة على البدن هل هو حيتيمم مرتين، مرة للنجاسة على البدن ومرة للحدث؟ أي نعم، هو يتيمم أولا للنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن، ثم يتيمم للحدث. وقد ستأتي هذه، له أن يجمع بين الأمرين، أنه يقصد بهذا التيمم الحدث والنجس، وهذه ستأتي يعني النقطة أظن ستأتي بعد. طيب الشرط الثامن هنقف هنا، احنا وقفنا عن الشرط الثامن مش كده، بس وقفنا عن الشرط الثامن، أبو توضيع كيفية التيمم بالتمثيل، حتأتي لأنه أتكلم عن صفة عن صفة التيمم جاي إن شاء الله. سؤال جاي لو راكدا ولم يجد غيره هل يغتسل منه أم يتيمم؟ وإحنا قلنا النهي بالنسبة للماء الراكد على أنه يغتسل منه ولا يغتسل فيه، النهي عن الاغتسال فيه، إنما منه ما فيش نهي، خد منه اغتسل. ها هذا مسألة الكراهة أو الحرمان. نعم الكراهة. هل من لم يجد تراب يكفي فيفعل كما يفعل من لم يجد الماء يكفي؟ أيوة مش هذا ذكرناه. نعم نعم. لو ايه غسل الايه ماشي ناقص مسح راسه وغسل الرجلين، ها يمسح ايه يعني يتيمم؟ طيب يتيمم من الباب، هو التيمم ليش بصورة واحدة بس، مسح الوجه والكفين بس. ها ما هو نعم، ما هو غسل، السائل بيقول معه ماء لا يكفي لوضوءه وانتهى الماء بعد غسل الوجه، فباقي انه ايه او بعد غسل اليدين، فباقي انه يمسح راسه ويغسل رجليه. طيب دلوقتي اصلا هيتيمم ازاي؟ هو غسل ايده ووشه يتيمم فيهم ثاني؟ نعم، هي هذه اعضاء التيمم، هذه اعضاء التيمم سواء للجنابه او سواء للايه للوضوء. مش معنى غسلت الوجه واليدين يبقى خلاص ما مسحهمش، هو انا اصلا لما بتيمم بمسح الوجه واليدين، مش هذه عن كل الاعضاء؟ هو عن كل البدن حتى الجناب. نعم نتكلم عنها في شروط الصلاه، لكن منهم من قال انها شرط من شروط الصحه ازاله النجاسه، لكنها ليس متفق على شرطيتها، لكن متفق على شرطيه الطهاره من الحدث، لكن ليس متفقا على على شرطيه الطهاره من النجس، انها واجب وليست وليست بشرط، وليست بشرط. فعلى هذا الخلاف لو قلنا بوجوب إزالة النجاسة وأنها ليست بشرط، فالشرط مقدم على الواجب، يعني من علم عنه أنه ينقل أو يقول بالاتفاق أنه يقصد بذلك قول أكثر أهل العلم كإجماعات ابن المنذر اتفقوا على كذا، أي أكثرهم أو غالبهم، ها؟ لكن بالاتفاق هي معناها بالإيه؟ بالإجماع. أليس التيمم مجمع عليه في الجملة؟ نعم التيمم ثابت بالنص أي بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة، مع اختلاف في الإيه؟ في فروع، من الفروع هل الجنب يتيمم أم لا؟ الجمهور نعم يتيمم، والأحاديث صريحة في إيه؟ في ذلك، لكن منهم من منع أن يتيمم الإيه؟ الجنب، لكن الصحيح أنه يتيمم لكل حدث. نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.